الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته هذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة قريبة كذلك من مسائل ماذا؟ الفقهية. وإن كانت هذه المسألة قريبة كذلك من المسائل ماذا؟ الفقهية، قريبة من المسائل الفقهية، ألا وهي أي هذه المسألة ما ينتفع به الأموات من فعل الأحياء بعد موتهم، ما ينتفع به الأموات بفعل الأحياء بعد موتهم، أي بعد موت الأموات، ما هي الأعمال التي ثوابها يصل إلى الأموات بعد موتهم، ما هي الأعمال التي ثوابها يصل إلى الأموات ماذا بعد موتهم، يصل إلى الأموات ماذا بعد موتهم. لو جئنا لي تحرير محل النزاع في هذه المسألة وذكر خلاف الذي وقع بين العلماء فيها، لابد من معرفة أولا أن هناك أعمال متفق بين العلماء أن ثوابها ماذا؟ يصل إلى الموت. هناك أعمال اتفق العلماء على أن ثوابها ماذا؟ يصل إلى الموت، يصل إلى الموتى، أي بعد موتهم. وهناك أعمال اختلف العلماء فيها، هل ثوابها يصل ماذا إلى الموتى بعد موتهم أو لا، هل ثوابها يصل إلى الموتى بعد موتهم أو لا. لماذا؟ ما سبب الاختلاف في المسألة؟ لأن الأصل، ما هو الأصل؟ أن كل إنسان ماذا؟ ينتفع بعمل نفسه، هذا هو الأصل. الأصل أن كل إنسان ماذا؟ ينتفع بعمله، أي بعمل نفسه، لقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل في الإنسان أنه ينتفع ماذا بعمله فقط، هذا الأصل. هل ينتفع بعمل غيره أو لا، هذا فيه ماذا تفصيل. كما قلنا قبل قليل، هناك أعمال متفق عليها أنها تنفع الإنسان حتى وإن لم تكن ماذا من كسبه، أي من عمله، وهناك أعمال مختلف فيها. مثلا من الأعمال المختلف فيها ثواب ماذا؟ قراءة القرآن للميت، ثواب قراءة القرآن للميت. لو أن حيا قرأ قرآنا أو ذكر الله أو استغفر ونوى بهذا الفعل أن يصل ثوابه إلى الميت، هل الثواب يصل أو لا يصل؟ هذا مختلف فيه. هل الثواب يصل أو لا يصل؟ هذا ماذا مختلف فيه. لكن مثلا بالنسبة للصدقة، بالنسبة لعلم ينتفع به، بالنسبة لولد صالح يدعو له، هذه الأعمال متفق ماذا؟ متفق بين العلماء أن ثوابها يصل إلى الميت بعد موته، بعد موته. كذلك بالنسبة للدعاء له والاستغفار له، فهذه كذلك ماذا من الأعمال التي ماذا يعني يستجاب بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع لدعاء الداعي. لذا يقول ابن قدامة في المغني، يقول الإمام ابن قدامة في المغني: وأما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات، يقول ابن قدامة في المغني: وأما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة. يقول الإمام ابن قدامة في المغني: وأما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة، مما ماذا يدخله النيابة. الآن لو جئنا للتفصيل، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل إذا مات الإنسان انقطع عمله ماذا؟ إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو من علم ينتفع به، أو من ولد ماذا؟ صالح يدعو له. من ولد صالح ماذا؟ يدعو له. فالآن الصدقة على الميت بعد موته تنفعه بإذن الله تعالى، سواء كانت هذه الصدقة هو الذي تصدق بها وجعلها ماذا؟ جارية كالوقف وغير ذلك، أو تصدق عليه بعد موته، أو تصدق عليه بعد موته، فالصدقة بالاتفاق يصل ثوابها إلى الميت. الصدقة بالاتفاق ثوابها ماذا؟ يصل الميت. كما عند البخاري من حديث عائشة، جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت. معنى افتتلت ماتت فجأة. إن أمي افتتلت، أي ماذا؟ ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل أتصدها؟ فهل لها الأجر؟ فقال: إن تصدقت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت. فقال الرجل: فهل لها أجر إن تصدقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فسواء الصدقة تصدق بها الميت قبل موته ونواها أن تكون جارية كبئر ونحو ذلك، أو تصدق عليه بعد موته، فثوابها بإذن الله تعالى ماذا؟ يصل. كذلك بالنسبة للعلم النافع، والمقصود بالعلم النافع كما بين العلماء إما التعليم وإما كذلك طباعة الكتب ونشرها، كل ذلك يدخل ماذا في العلم النافع؟ إما التصنيف أي التأليف، إما الإعانة ماذا على نشر العلم، هذا كله بإذن الله تعالى يدخل في باب العلم النافع، يدخل في باب العلم النافع. كذلك ماذا؟ الولد الصالح. كذلك ماذا؟ الولد الصالح. يقول العلماء: الحكمة من ذكر هذه الأشياء الثلاث لأنه أي الميت في الأصل هو سبب ماذا في وجودها. الميت هو سبب ماذا في وجودها. الميت هو ماذا سبب في وجودها. هناك لفظ مفيد قد يعيننا في مسألة، ألا وهو عند ابن ماجة. جاء عند ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة، جاء عند ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته بعد موته، قال: علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تكره ترك عفوا وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، إلى آخر الحديث، أو نهرا أجراه. الحديث هذا عند ابن ماجه وصححه الألباني، هذا الحديث عند الإمام ابن ماجه وصححه الألباني. الذي يفيد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه. الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة: الرواية الأولى علق النفع بالولد بماذا؟ بالدعاء. أما الرواية هذه قال ماذا؟ ولد صالح تركه. على هذا ما يعمله هذا الولد الصالح ثوابه يلحق لمن رباه، ثوابه ماذا يلحق لمن رباه. هذه الأعمال كما قلنا متفق على أنها بإذن الله تعالى ثوابها ماذا يلحق للميت بعد موته. كذلك من الأعمال التي تلحق الميت بعد موته الحج أو العمرة. الحج ماذا أو العمرة، بشرط أن يكون الحاج أو المعتمر قد حج أو اعتمر عن نفسه. وقد جاء عند أبي داود في سننه وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. جاء عند أبي داود وغيره وصححه الألباني أن رجلا أن النبي صلى الله من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ فقال في رواية: أخ لي أو قريب لي، شك الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حج عن نفسك ثم حج ماذا؟ عن شبرمة. كذلك لو نذر الميت أن يحج يحج ماذا؟ عنه. لو نذر الميت أن يفعل فعلا واجبا يحج مثلا في الحج يحج عنه. لحديث كذلك ابن لحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، وفيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حج عنها. وفي رواية: أحج عنها؟ فقال: نعم. كذلك من عليه صيام يصوم عنه ماذا؟ وليه. من عليه ماذا؟ صيام، سواء كان هذا الصيام واجبا بأصل الشرع أو كان نذرا، سواء كان هذا الصيام قد وجب عليه بأصل الشرع كصيام كفارة أو صيام رمضان أو غير ذلك. فهذا ماذا يصوم عنه؟ وليه، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالوفاء أو بالقضاء، فدين الله حق بالوفاء أو بالقضاء. وحديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام وعليه من مات عفوا وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. خرجنا الآن من الأعمال، خرجنا من الأعمال المتفق عليها، نأتي إلى الأعمال المختلف فيها، وهذه المهمة والتي يكثر عنها ماذا؟ السؤال: هل ثوابها يلحق الميت أو لا؟ مثلا مثل قراءة القرآن، مثل قراءة القرآن، رجل أراد أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب القراءة إلى الميت، مثل صلاة النافلة، رجل ماذا؟ أراد أن يصلي النافلة وكذلك يهدي ثوابها إلى الميت، أو يعمل أي من أعمال الخير. لكن نقطة، الأصل في الأعمال المالية هي التي تدخلها ماذا؟ النيابة. الأصل في الأعمال المالية كالصدقة وغيرها هي التي تدخلها ماذا؟ النيابة، بخلاف الأعمال البدنية. فالصلاة من أعمال بدنية، قراءة القرآن من أعمال بدنية، الصيام من الأعمال البدنية. نرجع لما ذكرناه، لو أن رجلا قرأ قرآنا وأراد بقراءته أن يهدي ثواب هذه الختمة إلى الميت، هل ثوابها أو ثواب القراءة أو ثواب الختمة كما يعتقد هل يصل إلى الميت أو لا؟ هل ينتفع به الميت أو لا؟ هذه المسألة على قولين، هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هذه المسألة مسألة ماذا مختلف فيها بين الفقهاء. جمهور العلماء، جمهور العلماء على ماذا؟ على أن ثوابها يصل. جمهور العلماء على أن ثوابها ماذا؟ يصل. من الجمهور؟ الحنابلة والمالكية، نص من المالكية، جماعة من المالكية، وبعض الشافعية والأحناف، يعني الأحناف والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية ماذا؟ أن ثواب هذه الأعمال يصل إلى الميت، حتى قراءة القرآن، حتى ماذا؟ وهذا القول اختاره ابن تيمية، واختاره كذلك ابن القيم، هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره هذا القول كذلك ابن القيم، واختاره ماذا؟ ابن القيم. الشيخ ابن عثيمين يميل إليه ويقول الأفضل عدم فعل ذلك، الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا القول، أي قول ابن تيمية والجمهور، لكن يقول الأفضل عدم فعل ذلك. القول الثاني وهو قول الشافعية، المشهور عند الشافعية، هذا المشهور عند الشافعية وجماعة من المالكية، واختاره كذلك طائفة من العلماء منهم الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء، أنه لا يجوز ذلك، وأن ثواب هذه الأعمال لا تصل إلى الميت، وأن هذا الفعل مخالف للسنة. حتى النووي يقول رحمه الله تعالى: والمشهور في مذهبنا أي الشافعية أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. يقول النووي رحمه الله: والمشهور في مذهبنا أي الشافعية أن قراءة القرآن للميت لا يصله ماذا؟ ثوابها. ما سبب الخلاف في المسألة؟ أولا الذين منعوا قالوا أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الصحابة ماذا فعلوا ذلك. والذين أجازوا قاسوها, الذين أجازوا ماذا قاسوها, أي على ما جاء فيه النص. لكن نبه شيخ الإسلام قلنا يجيز ذلك ويرى أن ثوابها بإذن الله يصل الباري جل وعلا. لكن شيخ الإسلام يقول ينبغي ألا يتخذ ذلك عادة. شيخ الإسلام يجيز ذلك لكن يقول ينبغي ألا يتخذ هذا الفعل عادة, يعني لو فعله أحيانا نعم, أما يتخذ عادة لا. يقول رحمه الله في ناقش المسألة في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 22 بعد 300, مجلد مجموع الفتاوى الصفحة الرابعة المجلد 24 صفحة 22 بعد 300 يقول فالصدقة باختصار, يقول فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة, وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنها. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موت المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي, أي طائفة من أصحاب الشافعي اللي ذكرناه. قال فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. يقول ابن تيمية فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. ثم قال وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية, وهذا أصحاب القول الثاني الذين منعوا كما قلنا. ثم قال ومع هذا, وهذا المحل الشاهد, ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين أو لخصوصهم يعني الأقرباء منهم, بل كان عادتهم كما تقدم, أي الكلام الذي تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه كان أفضل وأكمل. يقول فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه كان أفضل وأكمل. فالشاهد ابن تيمية يقول يجوز وهو مذهب الجمهور, لكن يقول أنه لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة. الألباني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه ماذا؟ الميت. الألباني سئل عن المسألة هذه فيرى رحمه الله تعالى أن كل عمل صالح, مقصود بكل عمل صالح سواء قراءة قرآن أو غير ذلك من الأعمال, أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه بوالديه أي من رباه, يلحق ثوابه ماذا؟ بوالديه. واستدل كما قلنا باللفظة التي جاءت عند ابن ماجة, فاللفظة التي عند ابن ماجة قال وولدا صالحا تركه, قال ماذا؟ علما علمه ونشره, وولدا صالحا تركه. فالألباني فتواه مجملة, فتواه في هذه المسألة ماذا؟ مجملة. هو لما سئل عن ثواب قراءة القرآن قال ماذا؟ كل عمل صالح يقوم به الولد الصالح ماذا؟ يصل ثوابه إلى الميت, ولم يخص المسألة ماذا؟ ببعض الأعمال. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة خلافية, الجمهور على الجواز وأنها تلحق بإذن الله. المشهور عند الشافعية وجماعة كما قلنا عند المالكية وابن باز والفوزان وغيرهم العلماء أن هذا الفعل ليس من السنة. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات, ويملك كل شيء ولا يملكه شيء, ولا غنى عن الله طرفة عين, ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى وفي دعاء عفوا قال: والله تعالى ماذا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أشار إلى ماذا؟ إلى مسألة مهمة، ألا وهي تتعلق ماذا بالدعاء، تتعلق بدعاء الله جل وعلا. فأخبر رحمه الله تعالى أن الباري جل وعلا يستجيب من دعاه ويقضي حاجة ماذا؟ من طلبه. لكن لا يقع ذلك إلا إذا توفرت الشروط وانتفت ماذا؟ الموانع. لا يقع ذلك إلا إذا توفرت الشروط ماذا؟ وانتفت الموانع. ومن جميل ما قاله ابن القيم في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، يقول رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، يقول: والأدعية والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. يقول ابن القيم كتابه الجواب الكافي أو ما يعرف بالداء والدواء، يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. يقول: والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية. يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني قد يكون السلاح حادا لكن ماذا؟ لا ينتفع به لضعف ماذا؟ ضاربه أي حامله. قال: لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به أي حاد، والساعد يقول رحمه الله تعالى: والساعد ساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. يعني أراد أن يذكر مسألة، أن الدعاء وحده ماذا؟ لا يكفي، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد ماذا؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا من الموانع التي تنتفى، من الموانع التي ينبغي أن تنتفى، البعد عن الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي من الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء، من الموانع التي تمنع ماذا؟ من إجابة الدعاء. إذا قال الباري جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم فإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سفيان الثوري كما روى الطبري في تفسيره، قيل له رحمه الله تعالى: ادعوا الله. سفيان الثوري كما روى الإمام الطبري في تفسيره، قيل له رحمه الله تعالى: ادعوا الله. فقال رحمه الله تعالى: إن ترك الذنوب هو الدعاء. الإمام سفيان الثوري كما روى ذلك أو ذكر ذلك عنه الطبري في تفسيره، قيل له رحمه الله تعالى: ادعوا الله. فقال رحمه الله تعالى: إن ترك الذنوب هو الدعاء، إن ترك الذنوب هو الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور الذي عند الإمام مسلم في صحيحه، ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء فيقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ومأكله حرام، وملبسه عفوا حرام، وغذي من حرام. قال: ماذا؟ فأنا يستجاب له، مع أن السفر من المواطن التي ماذا يستجاب فيها الدعاء، أو مظنة استجابة ماذا الدعاء. كذلك من موانع استجابة الدعاء الاستعجال، من موانع كذلك استجابة ماذا الدعاء الاستعجال، من موانع ماذا استجابة الدعاء الاستعجال. فجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت، قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع ماذا الدعاء. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوت، دعوت فلم أرى يستجيب لي، أي أن الله يستجيب له، فيستحسر، يتحسر، قال: فيستحسر عند ذلك ويدع ماذا الدعاء، ويدع ماذا الدعاء. من شروط أو من مما ينبغي أن يحرص عليه الداعي كذلك حتى تستجاب له دعوته بإذن الله تعالى الإخلاص، الإخلاص لقوله جل وعلا ماذا: وادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص، كذلك التضرع، التضرع والخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا عند الطلب لقوله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. التضرع والخشوع والتذلل عند سؤال الله جل وعلا، عند سؤال الباري جل وعلا. كذلك ما هو؟ أن يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة، أن يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، من قلب غافل الله. ولذا العبد عند دعائه كما نبه على ذلك العلماء فلا بد أن يحسن الظن بالله جل وعلا. كيف يحسن الظن بالله جل وعلا؟ بأن يعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صححه الألباني، قال: ما من مسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جاء عند الإمام أحمد في المسند صححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، إما هذه الأولى، إما أن تعجل له دعوته أي تستجاب له ماذا؟ دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدخر له أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف به أو يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فالعبد عند دعائه لابد أن يعتقد ماذا؟ هذه الثمار: إما أن تعجله دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء ماذا؟ مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الله أكثر. كذلك وإن كان ضعيف لكن المعنى الصحيح يلح في الدعاء. ورد في هذا حديث لا يصح، روى العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا الألباني في الضعيفة قال باطل. روى العقيلي في كتابه الضعفاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الألباني علق عليه في السلسلة الضعيفة وقال: هذا حديث باطل. روي كذلك بنحوه لكنه ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والنسائي قال رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، وإسناده ماذا؟ ضعيف. لكن الأصل في الداعي أن يلح في الدعاء ولا يعجز. ومما كذلك يستحب له اغتنام الأوقات التي هي مظنة الإجابة أو استجابة الدعاء، استقبال القبلة. كذلك مما يستحب له رفع اليدين، مما يستحب له رفع اليدين عند الدعاء. فجاء عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. جاء عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما ماذا؟ صفرا خائبتين. فلذا نبه العلماء وقالوا: من آداب الدعاء ماذا؟ أن يرفع يديه، من آداب الدعاء أن يرفع يديه ماذا؟ بالدعاء. يقول المصنف: والله تعالى يستجيب الدعوات لقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: ويقضي الحاجات. والله جل وعلا ماذا؟ يقضي الحاجات، للحديث المشهور ألا وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث حديث مشهور معروف عند العلماء بحديث النزول، قد أفرده شيخ الإسلام بشرح، شيخ الإسلام له كتاب مطبوع عنوانه ماذا؟ شرح حديث النزول، شرح حديث النزول. قال ثم قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأن من أسمائه جل وعلا المالك، ومن أسمائه الملك، ومن أسمائه كذلك ماذا؟ المليك. من أسمائه الثابتة له جل وعلا اسم المالك، ومن أسمائه قل اللهم مالك الملك قوله جل وعلا مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، ومن أسمائه الثابتة له جل وعلا المليك، ومن أسمائه الثابتة له جل وعلا المليك لقوله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. يقول ابن كثير في كلامه على معنى اسم المالك، يقول رحمه الله تعالى: المالك هو الباري جل وعلا المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافعة، بلا مبالغة ولا مدافعة. قال: ويملك كل شيء لقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تعاظم. يقول كذلك الطبري في تفسير هذه الآية: ملك الدنيا والآخرة، له ملك الدنيا والآخرة جل وعلا. قال: ولا يملكه شيء، لأنه هو الخالق وما سواه ماذا؟ مخلوق. هو جل وعلا الخالق وما سواه ماذا؟ مخلوق. قال: ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي أن العبد ماذا؟ وأن المخلوق مفتقر للخالق، المخلوق كائن من كان هو مفتقر، محتاج ماذا؟ للخالق، محتاج ماذا؟ للخالق. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة، لقوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لقوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين، أي من يعتقد أنه لا حاجة به إلى الله جل وعلا، أي أنه لا يحتاج إلى الله جل وعلا، فهو ماذا؟ كافر، فهو ماذا؟ كافر، منكر لله جل وعلا. لهذا قال: فقد كفر وصار من أهل الحي. والمقصود من أهل الحي أي من أهل من أهل الظلم والانحراف، من أهل الحي والظلم والانحراف. وهنا قال: هنا ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والباري جل وعلا ليس محتاجا إلى خلقه، والباري جل وعلا ماذا؟ ليس محتاجا لخلقه، لقوله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالباري جل وعلا ليس في حاجة لخلق من المخلوقات، لأنه جل وعلا الغني، الغني المستغني عن جميع الخلق. وإذا يقول أبو الرجب في جامع علوم الحكم عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أو يحبهم ويحبون إلى آخر الآية، يقول أبو الرجب رحمه الله: فمن أعرض عن الله قال: فما له عن الله، فما له عن الله بدل ولله منه أبدال. يقول الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، يقول رحمه الله: فمن أعرض عن الله فما له عن الله بدل، أي ليس له ماذا؟ عن الله عوض، لكن ماذا؟ ولله منه أبدال، ولله ماذا منه أبدل. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. نعم. قال رحمه الله: والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى ورجع رحمه الله تعالى لما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وبين رحمه الله تعالى أن من الصفات الثابتة له كما يليق به جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير صفة الغضب، وكذلك ماذا صفة الرضا. وسبق أن ذكرنا أن المصنف مما تعقب وانتقد عليه أنه ماذا لم يرتب. يعني هنا ذكر ماذا؟ ذكر بعض المسائل الفقهية، ثم حاجة الخلق لله جل وعلا واستغناء الباري جل عن خلقه، ثم ذكر ماذا؟ الغضب، إثبات صفة الغضب والرضا لله، ثم رجع بعد سيذكر ماذا؟ معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: والله جل وعلا يغضب ويرضى. صفة الغضب من الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، وهي من الصفات الفعلية. صفة الغضب من الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، وهي من الصفات الفعلية. والمقصود بالصفات الفعلية أن، وهذا مر معنا فيما سبق، أنها أي هذه الصفة متعلقة بسبب، بخلاف ماذا؟ الصفات الذاتية، فهي ليست متعلقة بسبب. وبالتالي من الفروقات بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله جل وعلا أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، فالسمع والبصر والكلام، الكلام على التفصيل ذاتي وفعلي، واليد، هذه من الصفات ماذا؟ الذاتية، لا تنفك عن الله. أما الغضب والرضا والفرح هذه ماذا؟ من الصفات الفعلية، لأنها متعلقة ماذا؟ بسبب. متعلقة ماذا؟ بسبب. ما معنى متعلقة بسبب؟ يغضب الباري جل وعلا إذا وجد ماذا؟ سبب الغضب. معنى متعلقة بسبب، يغضب جل وعلا إذا وجد ماذا؟ سبب الغضب. مثل في قتل النفس المتعمد، قتل النفس المؤمن، من قتل نفسه مؤمنا متعمدا، ماذا قال عنه البارجة؟ وغضب عليه ولعنه. وغضب عليه ماذا؟ ولعنه. فوجد ماذا؟ سبب الغضب. وجد ماذا؟ سبب الغضب. إثبات الغضب لله جل وعلا جاء في الكتاب، وجاء ماذا؟ في السنة. جاء في الكتاب وجاء ماذا؟ في السنة. في الكتاب أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: وغضب الله عليه ولعنه. في السنة كذلك ماذا؟ أحاديث كثيرة تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الغضب، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله جل وعلا الخلق كتب في كتابه هو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله جل وعلا الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي بعض الروايات سبقت، وفي بعض الروايات ماذا؟ سبقت. ومما هو ثابت لله جل وعلا كذلك صفة السخط. صفة ماذا؟ السخط. من كذلك مما هو قريب من معنى الغضب ماذا؟ صفة ماذا؟ السخط. فهي كذلك ثابتة لله جل وعلا، كذلك ثابتة له جل وعلا بالكتاب والسنة، وهي كذلك من الصفات ماذا؟ الفعلية. ومن أدل الأدلة على ثبوت هذه الصفة استعاذته صلى الله عليه وسلم برضاه من سخطه. فجاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ ماذا؟ بمخلوق. لا يستعيذ ماذا؟ بمخلوق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ، لو كانت الصفة مخلوقة لكان استعاذ بمخلوق. لو كانت هذه الصفة مخلوقة لكان ماذا؟ استعاذ بمخلوق. بعضهم يقول الفرق بين السخط والغضب أن السخط هو أشد الغضب، أن السخط ماذا؟ أشد الغضب، أن السخط ماذا؟ أشد الغضب. وبعضهم يقول كذلك من الفروقات أن الغضب يقع من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، الغضب يقع من الصغير على الكبير، الصغير قد يغضب من الكبير. نتكلم احنا من ناحية اللغوية كمعنى لكلمة السخط ومعنى كلمة الغضب، فقالوا أن السخط يقع من الصغير، أو عفوا الغضب يقع من الصغير على الكبير ويقع من الكبير على الصغير. أما السخط قالوا يقع من الكبير على الصغير، أما السخط قالوا ماذا؟ يقع من الكبير ماذا؟ على الصغير. وإحنا من الأحاديث كذلك المشهورة التي دلت على إثبات هذه الصفة حديث عائشة المشهور عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله ماذا؟ مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، أي أغناها الباري جل وعلا عن الناس، عن الناس. ومن التمس أي طلب وأراد رضاء الناس، أي يريد أن يرضي الناس ويسخط الله جل وعلا، قال ماذا؟ وكله الله إلى الناس، أي رفع عنه توفيقه وكله إلى الناس. أهل البدع منهم من يرد هذه الصفة ومنهم من يؤولها بلازمها. فالأشاعر يقولون الغضب، النصوص التي جاءت بذكر الغضب لا نثبت الغضب، وإنما المراد بها إرادة الانتقام. الفرق بين أهل السنة والأشاعر مثلا في هذا الباب، هم أثبتوا لازم الصفة، أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة. فإرادة الانتقام ليست هي الصفة وإنما هي لازم الصفة. أحسن ما قيل في الغضب والرضا والمحبة ما قاله ابن القيم، أن هذه الكلمات حدودها في لفظها، أن هذه الكلمة ما هو الغضب؟ هو الغضب. ما هي المحبة؟ هي المحبة، لأن التعاريف كما قال ابن القيم لا يزيدها، قد لا يزيدها إلا غموضا. قد يعرف مثلا الغضب بغليان الدم لقصد ماذا؟ الانتقام. التعريف الغضب كمعنى عام لغوي، لكن الباري جل وعلا كما قال ليس كمثله شيء، فغضبه ليس كغضب المخلوق. قال: والله يغضب ويرضى، كذلك من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، صفة ماذا؟ الرضا. وهل السنة يثبتون هذه الصفة إثباتا يليق بالله جل وعلا؟ كما قال المصنف: لا كأحد من الورى، أي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الصفة كذلك دل عليها الكتاب، ودل عليها ماذا؟ السنة. فمن الكتاب كقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن مثلا من السنة ما جاء في الصحيحين مثلا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويقال في هذه الصفة كما قيل ماذا في صفة الغضب، أنها صفة فعلية ثابتة لله جل وعلا كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبه برضا المخلوق، ولا يقال أن المراد بها إرادة الإنعام كما قال أهل التأويل، وإنما يقال أنه جل وعلا يرضى، وهذه الصفة صفة تليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. رحمه الله. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.